من أعظم العوائق ونختم بها، وهي ما تثمره، ولا نقول تثمره، ما تنتجه أو ما ينتجه العائق السابق، وهو الاستعجال، وهو عائق الكبر والعجب والغرور. يدرس أو يخرج حديث حديثين عشرة فيظن أنه الألباني، وأنه وصل إلى مرحلة عالية في العلو. جلس يقرأ في الحديث سنة سنتين ثلاث، يبدأ يستدرك على الأئمة الكبار. هذا هو الغرور والعجب، يهلك طالب العلم. هذا داخل في عدم الإخلاص في النية. الله عز وجل نهى عن التكبر، فلا تمشي في الأرض مرحا. المرحا بمعنى العجب، التبخر، التكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فكيف بمن يتكبر في العلم وعلى أهل العلم، فيظن نفسه أنه الفرس التي لا تسبق ولا يشق له غبار، وأنه خاض البحر الذي وقف عند ساحله العلماء وينظر إلى أهل العلم الكبار بنظرة احتقار ونظرة دنو. وهذا من أسباب الضلال والانحراف، لأن العجب والغرور لا يجعلك من أهل أو من ممن يتبع العلماء، لأنك ترى نفسك أرفع أصلا من ماذا؟ من أهل العلم، فتحاكم الناس إلى فهمك، وتحاكم الناس إلى علمك، وأنت لست بشيء، فتبدأ تضل وتضلل الناس، وتكون سببا في ضلال من اغتر بك. وهذا أمثلته كثيرة، وهو مما ابتلي به أهل السنة في هذه العصور وفي غيرها، لنفسه وهو صغير في السن من كبار العلماء. أحدهم قال وهو في العشرين، قال أنا ضعفت 600 حديث صححه الشيخ الألباني. انظر إلى العجب والغرور. ويناصح بعضهم في ذلك، يقول أنا أصلا خذت غمار بحر علم الحديث وأنا عمري 15 سنة، يعني تركت الساحل وخذت غمار. وهذا من أسباب ضلال الحدادية الموجودين الآن، من أعظم أسباب ضلالهم عجبهم وغرورهم، فحاكموا الناس إلى أفهامهم، فضللوا العلماء وبدعوهم وانحرفوهم في أنفسهم عن منهج السلف، جمعوا بين صغر السن والعجب والغرور فهلكوا وأهلكوا. السلف والأئمة الكبار لا يعرف عنهم إلا التواضع. الإمام أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله يقول يجب على العالم وينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله، يعني أنه ينبغي على العالم وطالب العلم التواضع، فدائما ينقص من شأنه ولا يرفع من شأنه. ويتواضع لله سبحانه وتعالى، فإذا دخل العجب والغرور في قلبه كان ذلك من أسباب ومن أعظم العوائق في طريق طالب العلم.